عبد الله ابن عبد الرحمن الداخل سار في سرقسطة وحاول هناك ان يجمع الانصار، فبدأ اخوه ابن اخيه الحكم يراسله يقول لا داعي لكل هذا، لكنه اصر وتحرك منها نحو بلنسية، فبدأ الحكم يغري ويساومه يقول لا اعطيك حكم بلنسية واترك هذا الثورة عنه. فبدأ ابن عبد الرحمن الداخل يفكر في الامر ووجد انه لن يستطيع ان يفعل شيئا، خاصة بعد ان فشل اخوه سليمان وهو اكبر منه، فرضي بحكم بولنسية، ومن هنا سمي عبد الله البولنسي ابن عبد الرحمن الداخلي. في نفس هذا العام صارت ثورة من نوع جديد في تاريخ الأندلس، هي ثورة عبيدة ابن حميد من المولدين. المولدين جيل نشأ في الأندلس لما فتح موسى بن نصير وطارق بن زياد الأندلس بجيشهما، كان الجيش فيه 30,000 مقاتل ما كان معهم نساء، فتزوجوا من أهل البلد، فبدأ جيل ينشأ نصفه عربي ونصفه أسباني أو أندلسي، فسمي هذا الجيل بالمولدين وكانوا مسلمين، لكنهم معروف هكذا أشكالهم وطبيعتهم تختلف عن طبيعة وأشكال العرب، فكانوا معروفين بالمولدين. فعبيد بن حميد سار وكان من المولدين وتزعم الثورة في طليطلة، فاختار الحكم الربضي حاكم الأندلس، اختار قائدا للجيش اسمه عمروس ابن يوسف ايضا من المولدين، وهكذا كان المولدين يحبون ان يضيفوا السين على نهاية اسمائهم او النون فيسمون عمروس ويسمون زيدون وامثال هذا، فكانت يعرفون بمثل هذه الاسماء. فعمروس ذهب يقود جيش الامويين نحو جيش المولدين، واستطاع ان يسيطر على طليطلة ويجهض حركة المولدين. ثم انه تظاهر بعدائه للحكم، فتجمع نحوه قادة المولدين الذين يريدون الثورة، فلما تجمعوا ارسل يخبر الحكم بهذا الامر ان في ناس من المولدين ما زالوا يرغبون بالثورة. فعندها عمل الحكم حركة ذكية، فارسل جيشا بقيادة ابنه عبد الرحمن بن الحكم نحو شمال الاندلس، واعلن انهم يريدون الذهاب الى الحدود، لكنهم في الطريق التفوا وذهبوا نحو طليطلة، وهناك حاصروا المولدين قادة المولدين الذين كانوا يريدون الثورة، فقضوا عليهم وقتلوا منهم 700 رجل فانتهت الثورة، والا كان هذه ثورة خطيرة من جنس المولدين ابناء الفاتحين لكنهم امهاتهم من الاصل الاسباني. في عام 183 هجرية حدث انشقاق بين القوط في الشمال، وقام رجل اسمه ازوار وانشأ عاصمة مملكة له تسمى مملكة نافار، وجعل بنبلونة عاصمة له. فاذا الان غير المسلمين في الشمال، جزء منهم في شمال الغرب وهؤلاء في جليقيا ويحكمهم الفونسو الثاني، وجزء منهم في نافار ويحكمهم ازوار، وجنوب فرنسا طبعا تابعة لحاكم فرنسا وهو الان لويس ابن شارلمان. في سنة 185 هجرية جاء لويس ابن شارلمان بحملة عسكرية واخترق البرينيه واحتل برشلونة، فارسل له الحكم اخوه معاوية، لكن معاوية هزم هزيمة عنيفة. اذا الان حتى الفرنسيين صار لهم نصيب في شمال الاندلس. في سنة 187 تحرك عبد الملك وعبد الكريم ابناء مغيث يقودان حملة لمقاومة الفرنسيين، لكنهما ما فعلا شيئا، والان شمال الاندلس كلها صارت بيد غير المسلمين. في عام 189 هجرية حدث حدث خطير، قرطبة مقسومة الى نصفين يقسمها النهر، الجزء الاهم الذي فيه قصور الحكم ومعظم الناس يسمى قرطبة، القسم الغربي عبر الجسر يسمى الربض بالضاد الربض،